السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها مع النفس البشرية. هذا الصندوق الأسود المليء بالأسرار والمليء بالخبايا، ويعني في المعركة الحقيقية كل واحد عنده معركة مع نفسه، يعني كون ان في معارك مع الاخرين، ولكن المعركة الاساسية اللي مع النفس اللي اتفقنا ان بيترتب عليها الفوز او الخسارة، بيترتب عليها السعادة او الشقاء، النجاح او الفشل والرسوب، كل ده كان من خلال هذه المعركة، اما ان الانسان يفوز فيها على نفسه وتأمره بالطاعة، او ان النفس تنتصر وتكون سبب في هلاكه وفي عذابه والعياذ بالله. في هذه السلسلة إن شاء الله رب العالمين يعني يسعدني ويشرفني أن يكون معنا النهاردة فضيلة الدكتور أحمد جلال. الله يحفظك زي حضرتك يا مولانا. الله يحفظك ويبارك فيك، ربنا يجزيك كل خير. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم. شيخنا واعدين جمهورنا بأن احنا بنتكلم على بعض المحاور الأساسية في تهذيب النفس وفي تربية النفس وفي الوصول للطاعات ورضا الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المعاصي وعن عذاب ربنا سبحانه وتعالى. محور النهاردة ايه؟ محور النهاردة ما زلنا بنتكلم حوالين جزئية ايه الاسباب اللي بتخلي النفس تنحرف عن الطريق. مظبوط. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ان من اعظم الاسباب التي تؤدي لانحراف النفس عن الطريق هو نسيان هذه النفس للآخرة. قال تعالى وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. على تأويل لأهل التفسير، هل المعنى الأول بالصراط هنا أي الصراط معناه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا الصراط هنا معناه الصراط يوم القيامة؟ المعنيين صحيحين، وكثيرا ما يستخدم الصراط في القرآن باعتبار المعنيين، وكان دايما العلماء بيتكلموا دايما إن على قدر الاستقامة على الطريق في الدنيا تكون الاستقامة على الطريق في الآخرة. يعني إيه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ نسين الآخرة، لا يؤمنون بها حق الإيمان، لا يتذكرونها، لا يتأملون فيها، لا يعلمون ما فيها من ثواب وعقاب، لا يعلمون فيها من جنة ونار. هؤلاء لأنهم نسوا الآخرة تماما، كانت النتيجة بسبب هذا النسيان النفس نفسها بدأت تنحرف عن هذا الطريق، عن الصراط لناكبون. نسوا الآخرة. تمام. يبقى دلوقتي نقدر لو سمحت المذكرة اللي جنبك أو في النوتس بتاع الموبايل بتاعك، وإن أنت هتكتب النهاردة نسيان الدار الآخرة دي كارثة من الكوارث. جميل. النسيان عموما يا شيخ أحمد، النسيان من البداية نعمة كبيرة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولا يكاد أبدا الإنسان من الممكن أنه يعيش في هذه الحياة من غير ما يكون في نعمة كبيرة جدا من عند ربنا اسمها نعمة النسيان. النسيان نعمة. تخيلوا معايا في يوم من الأيام ربنا يا رب يبارك في أبانا أمهاتنا، حد مرتبط بوالده جدا، والده مات. كم الحزن في أول يوم أو في لحظة معرفة إن الوالد مات بتكون عاملة إزاي؟ كبيرة جدا. طيب ومع مرور الأيام كل يوم بيعد عليه نسبة الحزن تقل تقل تقل لأنه بدأ ينسى. جميل كده. طيب فمن نعمة ربنا سبحانه وتعالى أن إحنا ننسى الحمد لله عشان تقدر الحياة تستمر وتستقر. طب تخيلوا إنسان لا ينسى، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش نعمة كبيرة جدا وسطنا اسمها نعمة النسيان، وفضل بعد 3 سنين حزين على والده زي اول يوم، طعم الحياه عامل ازاي؟ ده هيبقى عايش في الميتم مستمر على طول. طيب لو بعد 3 4 سنين لا قدر الله والدته ماتت هيودي فين؟ طب بعد سنتين ثلاثة واحد صاحبه مات، طب بعد سنتين ثلاثة جاره حصل له مشكله، ده يقينا مع كثره هذه الاحزان في لحظه يقينا انا ممكن انه يقع من الحزن. من الحزن. فكانت من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا لازم ننسى علشان طيب الحياة تستمر. الحمد لله. ولكن مش كل نسيان نعمة. في نسيان ربنا ذكره لنا في القرآن نسيان مضر جدا بالنفس وما ينفعش النفس تنساه. مثال على ذلك نسيان الإنسان منا لله سبحانه وتعالى. ربنا ذم أهل الكتاب من قبلنا فقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم وفي المنافقين نسوا الله فنسيهم. سبحان الله. فالنسيان ده أو النوع ده من النسيان ما ينفعش يكون موجود في حياة الإنسان. في نوع تاني من أنواع النسيان هو نسيان العهد اللي ربنا أخذ على العباد بطاعته. نعم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن آدم عليه الصلاة والسلام عليه ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي. ربنا عهد إليه يعني ما تاكلش الشجره او يعني يا ادم خد بالك ان الشيطان ده عدو مبين، خد بالك ما تنساش العهد ده. جميل كده. فكانت النتيجه ان ادم نسي فاكل من الشجره فترتب على الاكل ما ترتب. فده كان نسيان، اسمه نسيان العهد. نسيان العهد. في نوع ثالث من النسيان اللي ربنا ذمه في القران اسمه نسيان الذنب. في بعض الناس يذنب وينسى ويكبر دماغه ولا كانه وقع في ذنب اصلا. مع ان الاصل ان لازم الذنب ده يكون بين عيني اصلا، كل ما تذكره اتوب الى الله سبحانه وتعالى منه، وهو ده العبد الاواب. الله اكبر. فالعبد الاواب اللي دايما الذنب بين عينيه، كل ما يفتكره استغفر الله واتوب اليه، تلاقيه ايه اللي انا عملته ده؟ لان نسيانه كارثه. نسيانه كارثه. احصاه الله ونسوه. واخطر من كده في الصوره اللي بتتردد كل يوم جمعه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ونسي ما قدمت يداه. وقال في شأن دول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فربنا بيقول إن ده أظلم إنسان، ده ظلم إنك تنسى ذنبك. لحظة واحدة، ظلم إن الإنسان ينسى الذنب بتاعه؟ يعني الإنسان يظل فاكر الذنب بتاعه مستمر في إنه يذكر نفسه بيه لينكسر إلى الله سبحانه وتعالى، لينكسر، ليتوب، ليقدم العمل الصالح. لان احنا انا مش فاكر عملت ايه. كما لو كان هو الذنب انتهى، ما انتهاش، هو انتهى عندنا احنا من 20 سنه الذنب ده لسه موجود، انما عند ربنا سجل وكتب. فما ينفعش ابدا في يوم من الايام الانسان يقول انا طب ما في ذنوب كتير نسيتها، ده بدخلها في التوبه العامه. يا رب انا اتوب اليك من كل ذنب اعلمه او لا اعلمه، متذكره او غير متذكره. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لعباس: ألا أدلك على عمل يغفر الله لك به ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قديمه وحديثه، قديمه وحديثه. ربنا يغفر لك القديم والجديد. فما تنساش، ده ما يتنساش. فده نوع من أنواع النسيان. في نوع خامس من أنواع النسيان، وده من أسوأ أنواع النسيان على الإطلاق. وده محورنا النهاردة. أكتر شيء بيخلي النفس دايما تتمرد وتبتعد عن الله أو تنحرف في أخلاق غير صحيحة هو مسألة نسيان النفس للآخرة، نسيان النفس للمصير، نسيان النفس للمآل. النفس مش فاكرة أنا يعني إيه المشكلة أن أعمل الذنب ده. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ده كان عنده مرض في نفسه اسمه مرض الرياء. ها شفتوا أنا عملت أهو. ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهم لان هم ما كانوش بيؤمنوا بالله ولا من الاخر، كان عندهم انحراف في مساله الرياء. قال الله تبارك وتعالى، ودي من الايات، قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهو كان مستكبر لانه كان ناس الاخره، كان ناس الاخره، قلوبه قلبه مش متحمل، هو مش عايز يسمع اصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في نهاية الآية: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ها؟ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل لا يخافون، كلا بل لا يخافون الآخرة. لأن هم ما كانوش بيخافوا الآخرة، وقعوا في كل الذنوب دي، ما كانش متذكرها وما كانش عايش معاها، كان وما كانش مؤمن بيها، فوقع في الحاجات دي، فوقع في الحاجات دي كلها. لم نكن مصلين، لم نكن نطعم المسكين. كل هذه الذنوب والمعاصي اللي عملوها كان السبب الاساسي فيها هو نسيان الاخره. نسيان الاخره. ان النفس بتنحرف تماما عن الطريق يوم ما يكون عندها نسيان للاخره. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا في القران حوار بين اهل الجنه واهل النار. نعم. واهل الجنه بيذكروا اهل النار: انتوا لسه وجبتوا العقاب. وكان السبب الاساسي انحراف النفس. طب هي النفس انحرفت ليه؟ لنسيانها الاخره. لما بيقولوا: افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. اهل الجنه قالوا لهم ايه؟ ان الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. شوف كميه الانحرافات. ايوه. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وربنا عز وجل في سورة بتتكرر كل جمعة، سورة السجدة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله، ايه ده الانحرافات الكبيرة اللي حصلت عند الناس دي كان بسبب نسيان الآخرة، كان بسبب ان هو ما كانش واخد باله من الآخرة. كان بسبب انه ناسي تماما انه هيقابل ربنا، كان بسبب انه ناسي تماما ان مصيره في يوم من الايام هيتحط في القبر، وبعد كده يرى مصيره اما الى جنة واما الى نار. في حين ان اكتر ناس هذبت نفسها، واكتر ناس اجتهدت فعلا وعدت في الدنيا وان شاء الله نسال الله ان هي تكون من اهل الجنه نحسبها كذلك ونزكي على احد، هي ناس اللي كانت دايما الاخره قدام عينيها. فاطمه زوجة عمر بن عبد العزيز بيسالوها انت ايه عجب حاجه شفتها من عمر بعد ما عمر مات؟ تقول لهم كان يبكي بكاء شديدا، يدخل الليل الى بيتي فيبكي بكاء شديدا ويشهق الشهقه، فاقول مات. فدخلت عليه ذات يوم فقلت يا عمر يعني انت هون على نفسك. يقول لها مالكيش دعوه بيا يا فاطمه، اليك عني يا فاطمه. تقول طب انا جيت متعلمه، انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي وصل عمر بن عبد العزيز انه يكون واحد بيعدوه من الخلفاء الراشدين؟ ايه اللي وصل عمر بن عبد العزيز اللي يبقى بالنهار للرعيه وبالليل للناس؟ ايه اللي وصل عمر بن عبد العزيز انه يرد مظالم بني اميه؟ ترك من الظلم قديمه ورثها عمر، فهو بيرد المظالم. اللي يخلي عمر بن عبد العزيز النهارده انه يخش بيت مال المسلمين فيلاقي واحد ادى زكاه ماله مجموعه علب من الـ من الـ من الطيب من الرائحه، تاج الرائحه، فطلع زكاته رائحه، فراح كده خد علبه فبيفتحها فشمها، قال الله ده جميله قوي. بعد كده بكى عمر وخر جاثيا على ركبتيه، فبيقولوا له ملك يا عمر؟ قال اخذت شيئا من مال المسلمين لا يحق لي. الشمه هو ايه اللي وصل عمر لكده؟ أيوة. اللي وصل عمر لكده الاخره. فبتقول له طب علمني انا جاي استفيد. قال لها يا فاطمه يعني انني تذكرت وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى الله. فعلمت ان الله عز وجل قد ولاني على الابيض والاسود والاحمر والقوي والضعيف والغني والفقير، وكل هؤلاء سيقفون بين يدي الله خصماء لي، وحجيجي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن لي النجاة يا فاطمة. هنجو الزاد. عمر بن عبد العزيز ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بذكر الآخرة ده. علشان كده بنقول أيوة. طبعا إن الانحراف دايما زي ما ربنا قالها الآية دي، ياريت ياريت والله يا باشمهندس علي النهاردة كل حد يحط الآية دي قدام عينيه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. اللي نسوا الآخرة يقينا نفوسهم تاخدهم وتنجرف بعيدا عن الصراط اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه ليه. اذا انا كمسلم مطالب ان انا اتذكر الاخره دائما طبعا. طيب هذا الامر يعني عشان نناقشه بموضوعيه، ان فعلا هيكون شق على النفس الاخره دي، ده الموت وده العذاب وكده. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاخره في حياته وحياه الصحابه كانت عامله ازاي؟ كلامك باشمهندس علي راح في اتجاهين. ان الاخره دايما عندنا ان هي الموت وعذاب القبر والتعابين اللي طالعه من القبر والقبر اللي عليه العقارب كتير قوي والفيديوهات المنتشره، وبعد كده مشهد بقى النار وعذاب النار. اولا تعالى نقول اولا هو النبي كان بيذكر ولا لا؟ ماشي. وكان لما بيذكر بالاخر بيذكر ازاي؟ جميل جدا. اول حاجه عندنا، هل النبي كان بيذكر؟ النبي كان دائم تذكير الانفس من حوله بالاخره قولا وعملا. النبي كان دايما بيذكر كل اللي حواليه بالآخرة قولا وعملا. ازاي؟ وهنعرف الطريقة ازاي. ازاي؟ تخيل معايا الآن، يعني ياريت كان في آلة بترجع الزمن تاني اركبها أنا وحضرتك كده ونرجع المدينة من 1441 سنة ونخش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالصحابة ودخلنا بقى وصفينا في الصف الأول على يميني أبو بكر وعلى شمالي عمر وانت جنبهم من ناحية تانية والصحابة بقى في الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من باب بيته كده ودخل ووقف في المحراب بتاعه والتفت إلى الصحابة وقال صلوا صلاة مودع. تذكروا الآخرة. مودع يعني خلاص انت بتودع الدنيا ورايح على الآخرة. أكن أنا وأنا داخل أصلي أصلي صلاة مودع. والله لو عشت بالفعل ان دي اخر صلاة ليك مش نفسك مش هتقول لك هي مراتك طبخ لك النهاردة، ما انت مش هتاكله خلاص انت مودع خلاص. نفسك مش هتقول لك يا ترى هتاخد الحافز في الشغل ولا لا. نفسك مش هتقول لك اصل فلان لما اذاك وعمل فيك وسوى فيك. انت شايف قدام عينيك موقفك وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وصراط وضح وصراط منصوب وميزان وضح وصراط منصوب على جنبتي جهنم وانت مطالب تعدي ده. مسألة تختلف تماما. انت ماشي على طريق يا اما يودي للجنه يا اما يودي للنار. يبقى انا مع كل صلاه بتذكر الاخره. وده كان من انواع التذكير بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم مع بدايه الصلاه. نعم. كان الصحابي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله انصحني والسؤال ده كان كتير قوي عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من الصحابة, نعم. عظني انصحني ذكرني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلى الله عليه وسلم اعدد نفسك من أصحاب القبور. لو عديت نفسك ان انت هتخش القبر النهاردة هتعمل ايه؟ هتبقى حياة تانية خالص خالص غير الواحد عايشها الوقت. لما ربنا ابتلاني بكورونا في لحظة من اللحظات اللي انت حسيت فيها خلاص ان انت بتفارق الدنيا, انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ انت نسيت زوجتك ونسيت اولادك ونسيت والدك ونسيت والدتك ونسيت كل حاجة فعلا. وبتفكر النهاردة في حاجة واحدة بس او حاجتين, ازاي يعني تدعي ان ربنا يردك عشان تجتهد في الطاعة, وازاي ان انت تتوب من ذنب انت وقع فيه. مظبوط. هو ده وعد نفسك من اصحاب القبور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا من ذكر هدم اللذات. بالضبط هي دي. يعني هو ده شيخنا, اقعد مع زوجتي وولادي بالليل واذكرهم بالموت, اقعد مع اصحابي واذكرهم بالموت. ربنا ما قالناش اكثروا من ذكر, اكثروا من الصلاه. ما قالناش اكثروا من الصيام, ولكن اكثروا من ذكر هدم اللذات. هذا أيوة. او هذا ده بيؤثر يقينا. في الدنيا يقينا. ايوه. وده اللي النبي قاله لنا, لا يذكر في ضيق الا وسعه, ولا يذكر في واسع الا ضيق. يعني ايه؟ عارف لما اكون مهموم والرزق عندي ضيق شويه فاتذكر ما اعده الله عز وجل لنا في الجنه. الضيق ده ايه اللي يحصل؟ ايوه خلاص خلاص راح وسع خلاص. ولما يذكر الموت عند سعة بقى واموال والدنيا مقبله عليا فيقول لي خد بالك ده ولا حاجه ولا حاجه, اجتهد بقى ان ده يقربك من ربنا ما يبعدكش. ان ساعتها ما تقولش ده انا جبت, فتلاقي كل حاجه قدامك صغيره قد كده. ننصح الشباب بزياره القبور, ودي كانت من ضمن وصايا النبي العمليه لتذكر الاخره علشان النفس دايما تبقى قدام عينيها. بص انا دايما كنت دايما بسال نفسي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من صلى على جنازه له قيراط. قالوا له ايه القيراط؟ قالوا كجبل احد حسنات. اكن صلاه الجنازه لم تاخدش مننا 3 دقائق, ده حتى ما فيش فيها تعب, لا فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها قيام. انت واقف الله اكبر الله 4 مرات وبقول ركعتين سنه تاخد وقت اطول. قيراط كجبل احد حسنات. ليه ومن تبعها كان له قيراط؟ ليه؟ لا هو المسألة على فكرة ان الصلاة دي هي اللي بتقول لنفسك اقفي خلي بالك مصيرك اهو مصيرك. شوف ده اللي عنده العربيات وعنده العقارات وعنده شوف دلوقتي معهوش الا 3 ثواب بيض متكفن فيهم وملاي مغطياه بس. سبحان الله. يروح عشان يتذكر. شوف بقى شوف بعينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن وصايا العملية عشان النفس اقف اقف عند حدك وزوروا المرضى. النبي يقول عودوا المريض. نعم. واتبعوا الجنائز تذكروا الاخره صلى الله عليه يعني وسلم. يعني حث على ذكر الاخره برضه يقينا. يقينا. لذلك بنلاقي الشباب يجي مع بعد الجنازه ولهم ملمومين على حضرتك, ملمومين على الشيخ حازم, ملمومين على الاخ. خلاص عارف يا باشمهندس احنا عايزين نتوب. مفيش مره حصلت هنا في المنصوره شاب مات الا وتلاقي مجموعه كبيره من زمايله اللي جايه لك المسجد نعمل ايه؟ احنا عايزين نتوب عايزين نرجع. أيوة. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقوله, ان النفس لما بتنسى الموت لما بتنسى الموت, لما بتنسى الموت بتطغى. طول ما الموت قدام عينيها بترجع. فكان من اعظم الاسباب اللي تودي دايما للانحراف هي مساله ذكر الموت. تخيلوا في يوم من الايام عثمان رضي الله عنه غضب في يوم من الايام كده على العبد بتاعه, قام جايبه من ودنه كده وقام شدد ودنه شده جامده جدا. عثمان راح البيت رضي الله عنه, افتكر انه ظلم الراجل ده. قال له تعالى خد باذني, بيقول لعبد بتاعه خد باذني افرك افرك افرك, والله لقصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. لانه عارفه وشايفه. انت متخيل النفس اللي دعت من شويه ان هي تظلم حد؟ النفس دي في اللحظه دي اللي حصل لما افتكرت الاخره قالت لا تعالى خد حقك كامل. لا وتعين على الطاعة يا مولانا, وتعين على الطاعة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. خلينا قبل ما ناخد الجزئية ده عايز أصحح مفهوم يا باشمهندس. المفهوم ده إن كتير من الناس بتظن دايما لما نقول افتكروا الآخرة يبقى افتكر العذاب وافتكر النار وافتكر عذاب القبر وافتكر سكرة الموت ويفتكر الاحتضار ويفتكر سوء الخاتمة. فنخاف منها، مش عايزين نتذكرها. فبالتالي انت النهارده ما تكلمنيش عن ده. صح. وكثير من الناس هو على هذا الامر، كلمه موت فال الله ولا فالك، ما تهولش في وشي وتقول قدامي كلمه موت. او الناس اللي تطلع تقول لك ده هم اصلا ما بيكلموش الا عذاب القبر، احنا عم كرهنا عذاب القبر اصلا. خلينا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بالاخره، ايوه، هو كان بيذكر بحاجتين مش حاجه واحده. كان بيذكر بحاجتين مش حاجه واحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول ان القبر فيه عذاب، كان بيذكر ايضا ان القبر فيه نور ويوسع على صاحبه ويضاء له ليلة القمر في ليلة التمام. وكان كمان بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان القبر ده يفرش من الجنة ويأتيه من ريح الجنة ويأتيه من طيب الجنة، فهو في نعيم الى قيام الساعة. الله، ايوه كده نبدأ نحب الموت ونبدأ ده حفل التكريم ومقابلة الله سبحانه وتعالى. لا أعجب من كده. أيوة. وقال لنا كمان إن يوم القيامة الناس دايما 50,000 سنة. أيوة. بس ده على اللي عصى ربنا علشان يبعد عن المعصية، إنما اللي أطاع ربنا. النبي بيقول لنا إن يوم القيامة على المؤمن كساعة من نهار. يوم القيامة ساعة، أكون اتحسبت ودخلت الجنة على طول. إن زي ما في ناس، أيوة، في ناس هتطلع من قبورها حفاة عراة غرلة، والنبي قال رب كاسية في الدنيا عليها من القيامة. نعم. النبي قال لنا ان في ناس كانت نفوسها دايما شايفة الاخرة، فحفظت قرآن واجتهدت في القرآن، فكانت النتيجة لابسة حلة الكرامة وعلى رأسها تاج الكرامة، اوتيت الملك بيمينه والخلد بشماله، اسدك من اهل القرآن. ما ننساش ان في ناس كانت في الدنيا بتسعى على الفقراء، فبتستر الفقراء بسقف على سطح بيت او بتستر الفقراء بكسوة، فكانت النتيجة ان يوم القيامة ربنا كساها من سندس الجنة. الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عز مسلما في مصيبة كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. هو في الحشر مش عريان زي بعض الناس بتظن، لابس، انما لابس من سندس الجنة يوم القيامة. بعض الناس بتقول ان يوم القيامة بقى الحر، والحر الشديد على الرؤوس والناس تغرقانة في العرق. ايوة، اصل هو اثر في الدنيا، انما في ناس ثانيه في ظل عرش الرحمن يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرنا بالاخره قال لنا خدوا بالكم ان في طريقين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. النبي زي ما قال لنا ان الصراط هيتضرب، ففي ناس النبي قال يعني فناجي مسلم، واحد هيعدي على الصراط عدى خلاص. نعم. ومخدوش مكلم ومكردس فيها، واحد هيترمى في جهنم. يبقى اذا انا خلي النفس دايما عينها دايما على الاثنين. في نفس يا باشمهندس علي، ايوه، عايزه دايما عذاب تفكرها بالعذاب، وفي نفس تانية بتبقى محتاجه دايما ترغيب ذكروها بالجنه وذكروها بما اعده الله. يبقى انت اعرف نفسك وراقب نفسك علشان تعرف تروضها وتعرف تتعامل معاها. اصحاب النفوس الطيبه الهاديه اللي بتحب دائما الـ الـ الـ الـ الطاعه والنعيم، فكرها ومتعها بالنعيم بتاع الاخره. بالضبط. وفي حاله النفس ما تبقى هتتفلت وهتجمح وهتفجر، يبدا يذكرها بالاخره بعذاب الاخره. جميل. هقول لحضرتك حاجه، هو مش في اواخر صوره الواقعه ربنا قال ان في واحد وهو بيموت مفيش بقى عذاب عند الموت، مفيش ملائكه نازله تضرب الوجوه والادبار، مفيش، لا، فقال فروح وريحان. نعم. وايه وجنه نعيم. ده عند واحد وهو بيموت، ملائكه نازله تقول له ابشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ملائكه بيض الوجوه، حسنه الثياب، حسنه الرائحه، طيبه نازله لهذا الانسان، ده نعيم. يا باشمهندس علي، مش في واحد وهو بيموت من السلف نظر فضحي فقال لمثل هذا فليعمل العاملون؟ الله. ابو جعفر القارئ، نعم، احد القراء العشر، نعم، ابو جعفر وهو بيموت شافه على صدره ايه؟ نور. نعم. كانه ورقه مصحف، نور طالع من الصدر. نعم. زوج بنته اللي بيقول فاتيت بمشيخة الشام، تعالوا يا جماعه شوفوا ده، فلما فتح لهم عن صدره لقى في نور خارج من الصدر. فكانوا يقولون هذا والله نور القران. الناس دي مش ماتت كده، فكر نفسك ان انا اهتم بالقران زي ما الناس دي اهتمت عشان ده يبقى مصيري. فالنفس لما تفتكر ده تتغير تماما. ده جمال ذكر الاخره. واحنا ماشيين على الطريق مسافرين رايحين القاهره، شفنا لوحه بتقول انتبه الطريق مراقب بالرادار. فقمت انا عامل ايه؟ قمت مخفف السرعه. قمت مخفف السرعه، اصل انا خايف من الغرامه. وجنبها الناحية التانية لوحة عد لأولادك سالما. فأنا هديت ومشيت. في واحد هيمشي بدي وواحد هيمشي بدي. في نفس هتمشي بالتخويف. أيوة. في نفس هتمشي بالترغيب. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر كان بيذكر وبيذكر أيوة كتير. نعم. طب والتانية النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول إن في عندنا في الآخرة جهتين وأنت اللي تختار. وهنا نقف عند وقفة مهمة. وليه التذكير ده كله؟ وهل التذكير ده بيأثر في النفس؟ هل فعلا ذكر النفس للآخرة يصلحها؟ أنا لا أعلم شيء بيصلح النفس زي دايما ذكر الآخرة. الله أكبر. وده كان واضح في آيات كتير جدا من القرآن، إن النفس فعلا تزكت وهذبت وأصبحت الآن طيبة تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. لما افتكرت الآخرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليه؟ ليحذر. يحذر إيه؟ يحذر الآخرة. الآخرة. عارف الآخرة ذكرت في القرآن كم مرة؟ تخيل الآخرة ذكرت في القرآن كم مرة؟ 110 مرة. الله أكبر. القيامة ذكرت في القرآن كم مرة؟ 70 مرة. ده غير مواقف الآخرة عشرات المواطن. نعم. لك أن تتخيل إن أول ما نزل القرآن كان ذكر الآخرة. نعم. كما قالت عائشة أول ما نزل القرآن فإذا نقر في النقور فإذا نفخ في الصور. نعم. ده كله ليه؟ لأن الله يعلم إن على قدر ما النفس بتؤمن بهذا اليوم، على قدر ما تهذب هذه النفس طول الليل يقرأ القرآن راكع ساجد لأنه بيحضر الآخرة. أقول لك أعجب من كده. حاضر. قبل ما نوصل الله يعني بحضر الآخرة وأنا مجرد محضر الآخرة وتذكرها وخاف منها ممكن صلاتي تنضبط؟ جدا جدا. يعني بنشكو من فطور في الصلاة من الفطور في الصيام حياتك كلها تتغير. حياتك كلها تتغير. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر صلى الله عليه وسلم فقال ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. لما عرف أن صاحب القبر ده أغلى أمنية له النهاردة أنه يرجع يصلي ركعتين من اللي إحنا بنقول ده خفيفتين عادي يعني. ساعتها الدنيا تتغير بالنسبة لي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في شأن ناس فعلا نفوسها بقت ذكية جدا. مفيش حاجة تشغلها عن ربنا ومفيش حاجة تعطلها أبدا عن ربنا. وكان السبب الأساسي أن النفوس وصلت لهذه المكانة ذكر الآخرة. يعني كم البيعين النهاردة وكم التجار اللي النهاردة بيضيعوا الصلوات علشان يفضل فتح المحل بتاعه قد إيه؟ كتير جدا. لأن الآخرة قلت قوي في قلبه. طب لما الآخرة تنزل في قلبه شوف ربنا بيقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة والبيع. التجارة والبيع هنا أكتر حاجة تشغل الإنسان. مظبوط. لأن النبي قال ألا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فداء المال دايما يشغل. فهنا دول ما تشغلوش لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ اللي خلاهم وصلوا لهذا الحد من تزكية النفس. ابن سعود كان بيقول كان أحدهم يحمل ميزانة في يد اتحطت السلعة في يد وخلاص. نعم. يعني خلاص اللي حصل ان هو ساب الميزان وساب السلعة وساب الفلوس وساب كل حاجة وراح يصلي. قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اليوم ده يوم القيامة. اللي هو يوم القيامة لان هم القيامه بقت بين عينيهم. طيب اللي حصل. ايوه انا عايز الان للاخر للاول بقى. انما خاف يوم القيامه وتذكروا الدعوه اللي احنا بندعوها دلوقتي نرجع بقى لايه؟ لانه فعلا دخل بيت الله سبحانه وتعالى ولم يلهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واتى الزكاه وكل ده حصل لان ده اثر فيه. شوف ربنا بيقول لنا في القران انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. لانه امن باليوم الاخر راح المسجد. راح المسجد. لا عفوا ما راحش المسجد ولكن عمر المسجد. عمر المسجد. عمر المسجد بايه؟ ده راح المسجد يبقى هو راح ورجع. نعم. انما عمر ده بالبقاء فيه. قرأ فيه قران. الله. ذكر فيه ربنا. الله. صلى فيه. حضر فيه مجلس علم فعمره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نشوف ايه ثانيه. ماشي. اكتر حاجه بيحبها الانسان الاكل والفلوس. بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه. يعني ايه على حبه؟ بيحب الطعام قوي مش قادر يستغنى عنه. حتى المثل عندنا يعني الامثال في امثال كتير عندنا بتدمرنا يعني. يقول لك عض ايه؟ عض قلب ولا تعض رغيف. عندي الرغيف بتاعي لا ابعد. انا عندي انك تاكل في قلبي بس ما تاكلش الرغيف بتاعي. او على حبه هنا بمعنى على شده الحاجه اليه. فانا محتاج له جدا وبحبه جدا. بحبه جدا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله. وهنقف مع انما نطعمكم لوجه الله دي حالا في الايه اللي بعدها. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ ايه اللي ساعدهم ان هم يتغلبوا على نفسهم؟ على الشهوه الكبيره دي الحب. خد بالك ان احنا قلنا ان الاكل الفلوس الشرب الحاجات دي تبع النفس الايه؟ البهيميه. نعم. ونفس البهيميه ده متعلم الحاجات دي كلها. ايه اللي خلاهم يرتقوا من النفس البهيميه لنفس اخرى ملائكيه؟ فسهل علي ان انا اطلع. قال تعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك يوم القيامة. يوم القيامة. اما برضه هجيب الايه من وراء لقدام ان هو ما تذكر يوم القيامه وخاف من يوم القيامه ده فعلا طلع من الاكل اللي بيحبه وكده وراح بحث على انواع مختلفه. بالزبط. مسكينا ويتيما واحد مأسور وواحد مسجون وواحد كذا بقى سهل عليه. انا هقول لك حاجه اغلى حاجه احنا بنملكها ايه؟ بعيد بقى عن الاكل والشرب مش النفس؟ مش كده كان طبعا. اول درس عندنا ان اغلى حاجه بالنسبه لي اغلى ما تملك واللي هيدخلك الجنه او هيدخلك النار. طب مين فينا النهارده قادر انه يقول انا هضحي بهذه النفس؟ صعبه جدا مقام عالي قوي قوي قوي. وهنا بيبان فعلا قضيه الايمان باليوم الاخر وقد ايه النفس ممكن فعلا تقوم وتهذب بالايمان باليوم الاخر. علشان كده ايتين في سوره التوبه ورا بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه احنا خارجين لتبوك. تبوك يعني 780 كيلو رايحين لتبوك من المدينه لتبوك. في الحر الشديد. والثمار بتاعتنا على الشجر نضجت خلاص عايزين بقى نقطفها. وكان العام عام مجاعه فالثمار دي هتبقى غاليه جدا. جميل. وانا رايح للجيش الرومي الجيش العرمرم الكبير ده يعني ممكن رقبه تطير. فانا هخسر نفسي وهخسر مالي وهتعذب في الطريق واتبهدل. أيوه. فهنا مين اللي يخرج؟ مين اللي يبقى سهل عليه انه يبذل كل ده؟ ايوه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. دول لا يمكن اللي الإيمان استقر في قلوبهم يقولوا له معلش سامحني مش هنقدر نطلع معاك. طب شوف اللي بعدها. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللي راح قال للنبي انا مش هقدر اطلع معاك. اللي قال للنبي ما اقدرش اضحي. اللي قال للنبي ما اقدرش ابذل. اللي ما كانش عنده ايمان بالاخر. لن تؤثرون الحياه الدنيا. وقح وقح وقح. الايمان باليوم الاخر ده هو اكتر حاجه تخلي نفس الانسان دايما مطمئنه ساكنه. بيوصل الانسان دايما لنفوس المطمئنه. عارف في شاعرة كبيرة جدا في الجاهلية وفي الإسلام برضه كان اسمها الإيه؟ الخنساء. صح؟ الخنساء دي اللي أخوها صخر مات في الجاهلية فكانت قلبة الدنيا. وكانت تقعد تبكي ويحصل بقى موسم الناس بتجمع في الأسواق فتطلع تنشد الأشعار عشان الناس ياخدوا بثأر مش عارف إيه. دي الخنساء دي كانت بتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تقول له لأن أنا شايف كل اللي حواليا عندهم مصايب وعمالين أبكوا أنا كنت قتلت نفسي من شدة حسرتي وهمي وغمي على أخويا صح؟ صح. طيب أسلمت. نعم. والإيمان دخل قلبها. والنبي علمها يعني إيه يوم قيامة. وعلمها يعني إيه آخرة. وأمنت بالآخرة ويوم القيامة. في معركة القادسية طلعت أربع أولاد لها. أيهما أحب للمرأة؟ الأخ ولا الابن؟ يقينا الابن. وتقول لهم بصوا انا مش عايز اشوف حد فيكم راجع تاني. ها كلكم ان شاء الله تستشهدوا في سبيل الله. وهم خارجين تودعهم وتقول لهم ابنائي الموعد الجنه. هي امنت واليوم الاخر متذكره دائما وموقنه بيه تماما. هم هيسبقوها لحفل التكريم وهي ما حصل. ماتوا الاربعه. ماتوا الاربعه اعطاهم الله عز وجل الشهاده. هل يا ترى عملت زي ما عملت مع اخوها صخر؟ ابدا. بل بكل نفس مطمئنة. الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يا الله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يا أبنائي الموعد الجنة، الموعد الجنة، الموعد الجنة. خلصت، خلصت. الله أكبر. الإيمان باليوم الآخر دايما يديك سبحان الله صفاء غير طبيعي، يديك طمأنينة وسكينة غير طبيعية. والله والله يا باشمهندس علي، موقف لا أنساه. أنا في مرة كنت مع حد بيعمل عملية، العملية دي فيها بتر للقدم. سلم يا رب. بتر للقدم، والبتر كان كبير، وكانت بنت لسه متزوجة جديدة، ووضع صعب، والبتر ده كان بسبب ورم كان موجود في القدم. سبحان الله، الدنيا كانت صعبة قوي. أي. أنا لا أنسى أبدا وأنا في المستشفى معهم في اليوم ده. والأم بعد ما بنتها رجلها حصل فيها بتر، الأم بتبص لي كده، والله والله زي ما بقول لك كده، وبكل طمأنينة وسكينة تقول لي يا شيخ أحمد جزء منها سبقها للجنة. الحمد لله، ما شاء الله. إيه ده؟ ويشاء الله بعد فترة ان يصطفيها البنت دي، والورم انتشر في الجسم كله وماتت. يوم يعني، وكانت صبرة وراضية بفضل الله. يوم البنت ماتت، امها برضو نادت عليا وقالت لي، وانا معهم برضو في المستشفى، قالت لي يا ابني الحمد لله، الحمد لله يا ابني حصلت رجلها في الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله. اي طمأنينة، لا لا، ده عيشة تانية. ايه ده؟ ده في مكان تاني وفي عيشة تانية وحاجة تانية. والله يعني فعلا الدنيا ده جناح بعوضة، كلنا قاعدين نشد فيه وقاعدين نشكل عليه وقاعدين نقسم فيه المواريث في جناح البعوضة. انما في عيشة تانية راقية قوي قوي. طبعا طبعا. عشان كده على قدر ما الإيمان بينزل على الإيمان باليوم الآخر بالذات، بينزل على النفس كده يصوبها بالسكينة. الإيمان على قدر ما بينزل باليوم الآخر يعطيها اليقين. نعم. اليقين ده اللي يوصل للعطاء المادي والعطاء. انا سهل اعمل كل حاجة. اذكر موقف ذاكروا اهل العلم، الامام القرطبي رحمة الله عليه في التذكرة، والكتاب ده جميل قوي متعلق برضو بالدار الاخرة، تذكرة بذكر الموت والدار الاخرة. كان بيقول لي ابن المبارك كان في احد معارك الروم، وهو في وسط المعارك، انتهت المعركة وربنا نصر المسلمين، بس لقى واحد من المسلمين بعد النصر ده الفرس بتاعه ميت، وعمل يبكي عليه، وفرسي مات وفرسي مش عارف ايه. فابن المبارك راح قال له انا بتبكي ليه؟ قال له انا فرسي مات، وده كنت باجره وبجيب بيه فلوس وباكل اولادي، ده راس مالي مات الفرس. قال له خلاص انا اشتري منك ب 700 درهم. حاجه غاليه قوي يعني. خد 700 درهم وراح البيت بقى مبسوط. ده فرس اصلا مين كان يشتري اصلا وميت يعني. راح واول ليله راح نام، فلما نام راى في الرؤيا انه دخل الجنه، ولما دخل الجنه راى الفرس بتاعه، ومن وراه 700 فرس من بتوع الجنه. فراح عشان ياخد الفرس، فرسي بقى وكل ده بتاعي ملكي ده. فقال له لا استنى مالك؟ قال له لا انتظر، هذا ليس لك، هذا لابن المبارك، انت بعته، انت بعته خلاص. فامن ان هم فزوع انه فقد الخير ده كله. راح من وراك قال له ادي 700 درهم بتوعك، انا عايز فرس ساعه انا خلاص انا. فمن وراك قال له لا انا عايز اعرف القصه ايه. فقال له ده انا شفت في المنام كذا وكذا وكذا، وعشان كده جاي بقول لك اهو، انا راضي الان ان الفرس بتاعي يموت ومش عايز فلوس. كانت بسبب ذكر الدار الاخره، انه شافها بعينيه في الاخره، شافها بعينيه. شوف شوف شوف سبحان الله. ام قايل ايه؟ قال يا عبد الله ما رايته انت مناما رايناه نحن يقظه. الله اكبر. عدت خلاص. انا ايه اللي سهل على ابن المبارك انه ياخد 700 درهم؟ انه شايف، شايف انه شايف. وده كان ابي هريره لما قال لي النبي انك لو ذكرنا بالجنه والنار فكان النارها راي عين. فنكون من اهل الاخره ولا نكون اهل الدنيا. بقت سهله، بقت سهله، بقت سهله. رقه القلب دي ما تجيش الا على قدر ما الاخره بتنزل في قلب الانسان. وعظنا رسول الله موعظه بليغه. نعم. فقلنا له يا رسول الله دي موعظه مودع. وجلت منها القلوب، ضرفت منها العيون. عايز اختم بحاجه عشان الوقت انا عارف ان هو خلص. اكتر حاجه تكف العبد عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى وتبعده فعلا عن واقع المعصيه وتخلي نفسه تكره المعصيه، ذكر الاخره. الله. وده كان سبب توبه يعني الملك من الدمار. ما احوجنا لهذا الامر. أيوة. فعلا يعني مع زياده الشهوات، مع زياده الامور والنفس وتكالب النفس، فعلا عايزه حاجه توقفها. عايزه حاجه توقف هذا. مالك بن دينار بيقوله في ترجمته وكان سكيرا لا يفيق من سكره. مالك بن دينار اللي هو امام من ائمه الدين يعني. نعم. قبل ما يتوب كان سكير بيشرب خمره كتير لا يفيق منها. ماتت له بنت، نام حزين كئيب، فلما نام رأى في الرؤية أن ثعبانا عظيما يجري وراءه، وهو بيجري من هذا الثعبان طلع على رأس جبل شاهق جدا، بيبص فلقى نار الآخرة، شافوا ده من نار الآخرة، التعبان بيزقه على الإيه؟ على نار الآخرة، يا إما تقف والتعبان يلدغك تموت، يا إما ترمي نفسك في نار الآخرة. فقام فزعا، قال لأهل التأويل قولوا لي التأويل ده إيه؟ بعد ما شاف منظر النار وفظاعة النار. فقالوا له، فقال له أهل التأويل تأويل الرؤى، يا مالك أما الثعبان فعملك، وهو يدفعك دفعا للنهار لنار جهنم. فلما شاف تاب مالك بن دينار وأحسن مالك بن دينار، وكم من خيرة العباد، وكم من خيرة الزهاد، وكم من أفضل الناس في زمنه، لدرجة أنه في يوم من الأيام واقف بالليل بيصلي بين إيدين ربنا، نط حرامي من البيت، فبدأ يدور كده، فلما سلم مالك بن دينار نظر إليه فعرف أنه حرامي، فقال له ألي شيء من أمر الدنيا أم لشيء من أمر الآخرة؟ وهو عارف أن الآخرة غيرته. فقال له أنت جاي لأمر الدنيا ولا شيء لأمر الآخرة؟ قال لا لأمر الدنيا. قال والله لا تجد هنا أمر من شيء من أمر الدنيا، ولكن تعال لأدلك على أمر من أمر الآخرة. وبدأ يتلو عليه آيات من كتاب الله عز وجل اللي بتتكلم عن الجنة والنار. فبكى هذا الرجل السارق الحرامي، بكى هذا الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وخدوا مالك بن دينار من إيديه ورايحين يصلوا الفجر مع بعض. فالناس كده بيبصوا، مالك ده حرامي، أنت في إيه؟ فقال رحمه الله، جاء ليسرق فسرقناه. جاي يسرق الدنيا، أيوة. احنا سرقنا للآخرة. سبحان الله، اللي غير هنا مالك بن دينار، واللي غير اللص ذكروا الآخرة. ذكروا الآخرة. علشان كده انا عايز بقى، سامحني انت كل شوية تسألني خلينا نسألك. لو انا بالفعل دلوقتي شاب وجاي لك وبقول لك انا نفسي الآخرة فعلا تغير فيه، ايه الخطوات العملية اللي انا اعملها علشان فعلا اتذكر الآخرة؟ الخطوات العملية التذكر الأخيرة، أنا أقول لحضرتك حاجة مأثرة معايا كثير جدا في الفترة الأخيرية خلال آخر شهر أو آخر شهرين، وكان قراءة القرآن وجزء عام. الله أكبر. جزء عام يا شيخنا، كنت بشتغل فيه كده، كنت بعمل فيه برنامج فشغال فيه في التفسير، وأقرأ في كتب التفسير وأحضر وأشوف، وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، من أحب أن ينظر إلى الآخرة كأنها رأي عين فليقرأ سورة التكوير. أنا قلت قرأت الحديث في فضائل السورة، أقرأ السورة أنا شفت الشمس بتتكور، وشفت النجوم بتقع، وشفت البحار بتولع، وشفت الجبال بتتنسف. أنا قلت أنا فين من الناس دي؟ يا رب سلم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أخرجت الأرض أثقالها، الله أكبر. يعرف يعني زلزلها، يعرف يعني القارعة، يعرف يعني ايه خافضة رافعة، يعني ايه الكلام دون. أيوة. يبقى على قدر ما بيقرأ القرآن. ايه كمان؟ اذا خلي قراءة القرآن من الحاجات الجميلة اللي شفها مؤثرة جدا، الشرايط وحلق الذكر والمواعظ عن الموت وعن الدار الآخرة. جميل. اللي هو اللي كان الصحابة بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان واضح انه كان بيوصف لهم الجنة والنار. جميل. فقالوا ايه؟ قالوا نحن بنراها رأي عين. جميل. ان الواحد شايف النار. كنت بكلم مع حد برضه في وصف الجنه وفي وصف النار، قلت لهم يا جماعه النار مش مجرد حريقه ان حد بيتحدث فيها، لا لا، ده عمل منظم جدا، وفي يعني أو اماكن، في اماكن للتعذيب بالحراره، في اماكن للتعذيب بالبروده، في اماكن للتعذيب بكذا وكذا. فمش ممكن المنظر ده. كان احمد معايا بيسجل، قال لي لا لا لا، هي النار بالترتيب ده والتنظيم ده، وشجر واكل وطعام وكده. نسمع القراءة، نسمع في شخصية بصرية، في شخصية سمعية فنقول لها اسمعي، في شخصية بصرية تحليلية نقول لها اقرأي، اقرأي. تفرق معاها كثير جدا. جميل جدا. كمل حضرتك، قلت اثنين. في ذكر اخر بس موجود وسطنا، ادخل مستشفيات، مستشفى الطوارئ. الله، فعلا الواحد بيظهر جدا والله. اهو شوف، شوف فعلا قد ايه، خشوا على مستشفى الاورام وشوفوا الناس قد ايه بتتالم، وقد ايه ناس خلاص بينه وبين الاخر خلاص الا ما رحم ربي. وفي ناس ما شاء الله ربنا بيمن عليها بالعافيه وبيمن عليها بالصحه. زوروا القبور. الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها فانها ترقق القلب وايه وتدمع العين وتذكر بالاخره. الله، رشدت كامله، رشدت كاملة للمعركة بتاعتنا والسلسلة بتاعتنا، فقه التعامل مع النفس، إن أنا أذكرها دائما بالدار الآخرة وتكون فاكراها ورأيها رأي عين، وبالتالي هي بتشتغل من أجلها وسيرة في طريقها. المحور ده مهم جدا، احفظوه وسجلوه. وأوصي بآخر دقيقتين أو آخر ثلاث أربع دقائق الرشدة العملية، الخطة العملية اللي الشيخ تفضل وقالها ونمشي عليها إن شاء الله رب العالمين. شيخ أحمد جزاك الله عنا كل خير، ربنا يعيننا وإياك على فهم النفس والتعامل مع النفس والنجاة بأنفسنا من النار يا رب. اللهم أمين. الله يحفظك، شكرا جزيلا يا شيخنا، نشكركم وإلى اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين. نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.